بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من شهر شوال عام 340,000 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 14 بعد 200 من دروس التفسير من كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد توقفنا عدة أشهر لظروف طارئة، ونستأنف اليوم بإذن الله عز وجل هذه الدروس، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول، وأن يبارك لنا في هذه الدروس، إنه سميع مجيب. ونستمع إلى قراءة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، وبعد. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. هذه قصة نوح عليه السلام أشار الله تعالى إليها إشارة، وإلا فإن قصة نوح قد ورد فيها سورة بكاملها. وهنا عطف عز وجل ذكر قصة نوح على ذكر قصص سبق، فقد أشار تعالى إلى قصة موسى وهارون، وأشار إلى قصة إبراهيم ولوط، ثم هنا عطف فقال عز وجل: ونوحا. ونوحا هنا منصوب، إما أن يكون هناك فعل مقدر هو واذكر نوحا، أو أن يكون ونجينا نوحا، لأنه قد تقدم في قول الله تعالى: ونجيناه ولوطا، أي نجينا إبراهيم، فيكون عطف على قصة إبراهيم عليه السلام، فيكون ونجينا نوحا. هكذا يقول علماء اللغة، يقولون لا بد من تقدير فعل محذوف، لأن ابتداء الكلام تكون فيه الأسماء مرفوعة، هنا جاء الاسم منصوبا، فكأنه قال، يقول الله تعالى: واذكر نوحا، أي أذكر لقومك قصة نوح. ونوحا إذ نادى من قبل، نادى أي دعا الله، والنداء يكون بمعنى الدعاء وبزيادة، يعني يكون فيه دعاء مرتفع الصوت. وهكذا الإنسان إذا حزبه أمر أو نزل به أمر لجأ إلى الله ودعا الله عز وجل. ونوح عليه السلام مكث في قومه قرابة 1000 عام أو 1050 عاما، هذا الصبر العجيب، 1000 سنة كل يوم يكرر لهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما مل وما توقف وما خرج من بلدته، بل بقي بين قومه. فالله تعالى يذكر قصص الأمم ويذكر مواقف الأنبياء للعبرة، لنرى فيها عبرة. تصور 1000 سنة، الإنسان لو دعا يوما يومين أسبوعا شهرا سنة عشرا يمل، نوح عليه السلام 1000 سنة لم يمل، وهذا شيء عجيب. فالله تعالى يقول: واذكر نوحا، أي لقومك، إذ نادى من قبل، أي نادى الله عز وجل من قبل. القرآن الكريم يذكر قصص الأنبياء، ومعرفة قصص الأنبياء وهو تاريخ لا يعرف إلا من خلال النقل أو الوحي. فإذا كان الناقل عالما كان القصص صحيحا، وإذا كان الناقل ليس عالما لكن عنده وحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عالما، ما كان يعلم ما كان قبله من قصص الأنبياء، وإنما الله الذي علمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ، وقومه لم يكونوا يعرفون هذا يعني يعرفون قصص الأنبياء، لأنهم كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. فذكر الله قصص الأنبياء ثم ذكر ترتيبهم، وهذا شيء عجيب، يعني ذكر الترتيب الزمني دلالة على أن هذا دقة في الخبر، يعني هذا كان قبل هذا وهذا كان بعد هذا. فيقول تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل، أي من قبل موسى ومن قبل من تقدم ذكرهم من الأنبياء، يعني نوح كان قبلهم. فيقول تعالى: نادى من قبلهم، لأنهم كانوا، لأن نوح كان قبل موسى وقبل هارون وقبل إبراهيم وقبل لوط. فوإن كان جاء ذكره متأخرا، حان القرآن الكريم لا يرتب قصص الأنبياء إنما يذكرهم بحسب يعني السياق، فهنا يشير إلى أنه نوح كان قبل هؤلاء، فنجاه الله تعالى من قومه. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، يعني نادى فأجاب الله نداءه. وما من عبد يدعو الله وينادي الله إلا والله يجيب نداءه، لكن على ثلاثة أحوال كما جاء في السنة: إما أن يعطيه ما سأل، وإما أن يرفع عنه من البلاء ما يكافئ الدعاء، وإما أن يدخر ذلك له يوم القيامة. لكن الدعاء لا يذهب يعني بدون فائدة. فالله تعالى يقول: أنه قد استجاب لدعاء نوح عليه السلام فنجيناه أهله من الكرب العظيم. الكرب هنا يعني غاية الشدة، وقلنا أنه عاش عليه السلام 1000 سنة وقومه يسخرون به ويستهزئون به ويكذبونه ويتهمونه، والنفس البشرية فيها يعني تأثر الإنسان البشر. لو أن إنسان دعوت إنسان يوما من الأيام إلى الله فسخر منك، ودعوت مرة أخرى فسخر منك واستهزأ بك، أحيانا قد تتوقف. فنوح عليه السلام ما توقف وعاش هذا الزمن الطويل، فلا شك أنه عاش في كرب عظيم. لكن من الذي يكشف الكرب؟ الله عز وجل. فقال الله تعالى: فنجيناه أهله من الكرب العظيم. وقصة نوح معروفة، وستأتي معنا إن شاء الله في سورة نوح، فإن الله تعالى قد استجاب له. والنداء الذي نادى به كما قال تعالى في دعاء سابق: فنادى ربه أني مغلوب فانتصر، وقال تعالى في آية أخرى: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذا دعاؤه. فأهلك الله أهل الأرض جميعا، أنزل الله مطرا وفج الأرض ينابيع، ثم أمر نوحا بأن يصنع سفينة، وكانوا كلما مروا عليه وهو يصنع السفينة سخروا به، وهو يسخر منهم لأنه يعلم نتائج هذه السفينة. فعندئذ نجاه الله تعالى، أمره الله تعالى أن يركب في السفينة هو وأهله ومن كان معه من المؤمنين، وأن يأخذ معه أزواجا من الحيوانات. فبعد ذلك أهلك الله تعالى كل من لم يكن معه في السفينة. ثم قال الله تعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نصرناه أي نجيناه. وقال تعالى: إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. بعد هذا الزمن الطويل لا يستحقون إلا العقاب، وهكذا سنة الله تعالى. إذا بعث رسولا فدعا قومه فأجمعوا على معاندته وعلى إيذائه، الله تعالى يمهلهم، ولكنهم إن استمروا أنزل بهم عقابه. فالقرآن ذكر قصص الماضين وكيف أن الله عاقب تلك الأمم، منهم من لم يترك الله منهم أحدا. فمثلا قوم لوط عليه السلام، ذلك نجاه فقط هو وزوجه فقط، وأما الباقين فقد أهلكهم. كذلك نوح عليه السلام، كذلك قصة عاد وقصة قوم صالح. فهكذا الأنبياء الذين لم يستجيبوا لأنبيائهم فإن الله تعالى يهلكهم. وذكر الله تعالى نماذج من القصص، فذكر العلة إنهم كانوا قوم سوء، يعني قوم سوء هنا إضافة الصفة الموصوف إلى الصفة، والمعتاد في اللغة ألا يضاف الموصوف إلى الصفة فيقال قوم سيئون، أما السوء فهو صفة فيضيف الموصوف إلى الصفة، وهذا جائز في اللغة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات، أي يا النساء المسلمات، فيجوز هنا إضافة الموصوف إلى الصفة من باب يعني تأكيد الصفة التي عليها أصحابها. فهذه العلة، الله هلكهم لأنهم كانوا قوم سوء، أي كانوا سيئين يستحقون العقاب في الدنيا قبل الآخرة. نعم. يقول تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. هذه القصة السادسة في هذه السورة، وهذه السورة اسمها سورة الأنبياء لأن الله تعالى ذكر فيها جملة من الأنبياء، فكذلك هنا وداود منصوب أي واذكر داود، وداود وسليمان عليهما السلام هما نبيان عظيمان في بني إسرائيل، وكانا يعيشان في الأرض المباركة في فلسطين، وهما اللذان بنيا المسجد الأقصى، واليوم اليهود يريدون أن يعيدوا ذلك المسجد على البناء الذي سموه هيكلا، هيكل سليمان عليه السلام، فهم يترقبون أن يعيدوا مجد داود وسليمان في هذا المكان الذي قد أصبح مكانا إسلاميا بعد أن عاش المسلمون فيه أكثر من 1400 عام، فمن ذاك التاريخ وهذا البلد بلد مسلم. فيقول الله تعالى اذكر قصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يحكمان أي يقضيان، وإذا أراد اسم الحاكم في الأحاديث وكذلك في القرآن يراد به القاضي الذي يقضي بين الناس، والذي يقضي بين الناس هم الأنبياء، والله أنزل الشرائع لتكون حكما بين الناس لتعلمهم حق الله عليهم ثم تكون حكما بين الناس، وقد يكون في الشريعة نص في القضية، إذا جاء في القضية نص لا مجال للاجتهاد، وإذا لم يأتي فيها نص كان هناك مجال للاجتهاد. هذه القضية لم يكن فيها نص، والقضية كما في الآية أن شخصا له غنم دخلت في أرض مزروعة حرث، فترتب على هذا الدخول فساد لهذه الزراعة، فجاء الشخصان صاحب الغنم وصاحب الزرع إلى داود عليه السلام ليحكم بينهما. داود عليه السلام عندما نظر في المسألة فرأى أن الغنم قد أفسدت بما يعادل قيمتها، بما يعادل قيمة الغنم. قيل أن هذا الزرع هو أنه يعني كرم أي عنب، ويبدو أنها مزرعة كبيرة، فدخلت هذه الأغنام في الليل، طبعا في الليل ما هناك أحد عندها، فترتب على دخولها فساد كبير للمزرعة. فداود عليه السلام رأى أن ما فسد من الكرم من العنب يعادل قيمة الغنم، فحكم بالغنم لصاحب المزرعة، فخرج فدعا سليمان ابنه، دعا الشخصين، لا هذه في قصة الثانية، فكان جالسا في المجلس سليمان، قال يا نبي الله أو غير ذلك، قال ما هو؟ قال تعطي الغنم، تعطي الكرمة المزرعة لصاحب الغنم ليصلحه، وتعطي الغنم لصاحب المزرعة ليستفيد منها، فإذا صلح الكرم رجع كما كان، تعيد الكرم إلى صاحبه وتعيد الغنم إلى صاحبه إلى صاحبها. فكان الحكم هنا أتقن، وكله اجتهاد، داود اجتهد عليه السلام ولم يصف، لكن الله لا يؤثمه، لأن القاضي إذا حكم فأخطأ ما يؤثم إذا اجتهد، ما جاء في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر، يعني لابد أن يجتهد، لابد أن يبذل جهده تفكيره ونظره، لا يحكم هكذا بدون أن يتأكد. فكان الحكم لسليمان هو الحكم الصحيح. فالله تعالى يقول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، يعني كان التوفيق في الصواب للابن، وكلاهما نبيان عليهما السلام. ثم قال تعالى وكلا آتينا حكما وعلما، ما جرحه الله تعالى، ما يعني أثمه، قال كلاهما أعطيناهما حكما وعلما، حكما أي حكمة ووحيا، وعلما أي بأحكام الشريعة. ثم قال تعالى لما كان هذا الحكم الذي قد يوحي بنقص داود، الله تعالى سارع إلى ذكر فضائل داود حتى لا يظن أنه نقص بهذا الحكم. قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. قال العلماء وقد جاء في الحديث كما سيأتي أن داود عليه السلام أعطي صوتا جميلا، كان إذا قرأ الزبور تقف الطير في الهواء لجمال صوته، وترجع الجبال لجمال صوته. وقد جاء في الصحيح عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي موسى الأشعري في الليل، وكان أبو موسى يقوم الليل ويقرأ القرآن بصوت مرتفع، وقد أعطي صوتا جميلا، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قراءته، وفي اليوم الثاني قال له لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك، قال أما لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي لزدت في حسن القراءة. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على قوله، فدل على أن الشخص إذا حسن صوته ليؤثر في السامعين لا ليكون رياء، وإنما ليؤثر في السامعين ليس في حرج إن شاء الله. فهنا قال صلى الله قد أوتي موسى أبو موسى أبا موسى لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا جميلا، مزمار الذي يعني يصوت فيه أو يغنى به. فإذا فالله تعالى سار على ذكر ما أعطاه الله تعالى لداود، أن قراءته كانت بهذه المثابة، أن الله تعالى سخر له الطير والجبال تردد صوته الجميل بقراءة الزبور. ثم قال الله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم، صنعة لبوس لكم، هنا المراد بها الدروع، كما ثم قال تعالى لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. داود عليه السلام أدين له الحديد فكان يصنع منه الدروع، كما يصنع الإنسان الصناعة من الشيء السهل اللين، وهذا من تيسير الله له، فصنع الدروع التي تقي الناس في الحروب، لأن الناس في الحروب إذا تقاتلوا يلبسون نوعين من أنواع الحماية، الدروع التي على الصدور والخوذ التي تكون على الرؤوس، هذه كلها حديد، لأن السيف إذا ضرب فيها لا يؤثر فيها، ولو ضربها بصدره وصدره عليه درع ما تؤثر فيه، فكما عمل الدروع بحديد مشبك، يعني الحديد لان له عليه السلام حتى عمل منه حديدا مشبكا، فهذا يمتن الله تعالى بذلك، ويذكر أنه قد سخر له الطير والجبال والحديد. ثم قال الله تعالى بعد انتهى من داود ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. هنا ما ذكر تعالى أنه نجى داود ولا نجى سليمان، لأنهما كانا ملكين، ما كان يعني كان غالبين، وكانت قد قامت لهما دولة وكان يحكمان في الدولة، فما ذكر أنه نجاهما لأنه لا يحتاج إلى يعني لم يتعرض لمثل ما تعرض له نوح عليه السلام ولا لإبراهيم ولا لموسى، ولا وإنما ذكر تعالى فضلهما فضائلهما وما كرمهما به من هذه الكرامات. فسليمان عليه السلام قد أعطاه الله تعالى كرامات كثيرة ويعني عجيبة، منها الريح، الريح تحمل يقول العلماء يضع يعني خشبة كبيرة أو يعني مثل البساط من الخشب، فيركب عليه هو وجنوده ويعني وحاشيته فتحمله الريح، يعني طائرة خاصة أو طائرة من نوع آخر، ليست من نوع الذي يعني يسير بالوقود، وإنما هذا طائرة إلهية، فهذا التكريم لهذا النبي الكريم عليه السلام. فطبعا هذا لا شك أن هذا من كراماته عليه السلام، ومن يعني من ما كرمه الله به. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، يعني هو الذي أمرها فتتحرك. طبعا قد يقول قال ربما اكتشفوا صناعة الطائرات في ذلك العصر، ربما يعني قد يكون أنها صناعة خاصة وصناعة تمشي يعني بأمور مادية ربما، لكن ليس هناك دليل يؤكد هذا، وإنما الذي يظهر أن الله تعالى أعطاه هذه الكرامة يعني بدون جهد منه بدون صناعة. ثم قال تعالى وكنا بكل شيء عالمين، ثم قال عز وجل ومن الشياطين من يغوصون له، هذا كذلك تكريم إضافي، سخر الله له الشياطين والجن كلها تعمل بأمره. ثم قال تعالى ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، أي كنا نحفظ سليمان وداود أو نحفظ هؤلاء من أن يتسلطوا على سليمان وداود بشيء يؤذيهما. نقف مع هذه الآية وقفات خاصة في قضية التحكيم، فنذكر من هداية هذه الآيات عشرا من الهدايات. هنا الأولى أن الدين هو الذي يحكم بين المختلفين، الذي يفصل بين الناس هو الدين، هو حكم الشريعة وليس حكم القوانين الوضعية، أن الله تعالى أنزل الأديان لتحكم بين الناس، فهنا داود وسليمان هما اللذان يحكمان، فما ذهب إلى نجار وما ذهب إلى حداد وما ذهب إلى سباك وما ذهب إلى ما ذهب إلى أصحاب خصال ولا إلى طبيب، ذهب إلى متخصصين في الشريعة وهما نبيان، فهذا دلالة على أن الأحكام التي في المجتمع إنما يحكم بها الأنبياء. ثم من يرث الأنبياء من أهل العلم الشرعي، ورثة الأنبياء هم الذين يحكمون في ما يتعلق بالمنازعات بين الناس وخلافات، فهؤلاء هم الذين يرثون العلم الشرعي، فإذا الأحكام بين الناس إنما ترفع من قبل الوحي الذي أنزله الله تعالى أو من يحمل الوحي من أهله من أهل العلم الشرعي. ثالثا أن أتباع الأنبياء هم نواب الأنبياء في فصل النزاعات، فإذا كان النبي هو المرجع في فض الخصومات وفصلها هو، فيكون من حمل علم النبي هو الذي يتولى فصل النزاعات. رابعا أن الأحكام الاجتهادية قابلة للخطأ والصواب، الأحكام التي ليس فيها نص تقبل الخطأ والصواب حتى لو كان نبيا. والله تعالى ذكر هذه القصة ليبين أن النبي قد يخطئ في اجتهاده، فليس هناك شخص له الكمال المطلق. الكمال المطلق لمن؟ لله عز وجل كمال مطلق. أما الكمال الأنبياء فهو كمال نسبي، يعني بالنسبة لأتباعهم، وإلا فإنهم بالنسبة للخالق ناقصون، الخلق كله بالنسبة للخالق ناقص، وليس هناك أحد له صفة الخالق. فإذا الكمال المطلق لله. هذا ذكر تعالى الأنبياء وذكر من بعض أخطائهم أو من بعض ما لم يصيبوا فيه. ولهذا يوم القيامة في قصة الحديث الشفاعة نوح يأتي الناس إليه، يأتي الناس أولا إلى آدم ليشفع لهم إلى الله فيعتذر بخطيئته، ثم إلى آدم نوح فيقول أنا قد دعوت على البشرية فهلكها الله، اذهبوا إلى غيري. فيذكر تعالى أن يعني هذا النموذج من الخطأ أو من النقص الذي قد يحدث في الطبقة العليا من البشر، لنعلم أن الكمال المطلق عزيز بل مفقود في الناس. ما هناك شخص كامل، إذا كان الأنبياء قد يخطئ بعضهم فإذا العالم منا قد يخطئ. يعني هذه قضية يعني القرآن يربي الناس عليها. فهذا نبي داود عليه السلام نبي، شوف أكرمه الله بهذا الصوت الجميل، ولكنه ما أصاب في هذه المسألة. وقد جاء كذلك حديث آخر كما في الصحيح عن عبد بن العاص أنه قال كانت هناك يعني امرأتان ومعهما ولدان لهما، فجاء الذئب فأخذ أحد ابنيهما، هذا الصحيح، فاحتكم إلى داود. داود عليه السلام تأمل القضية فرأى أن الكبيرة بها حرقة أشد، ويعني وعطفها على الابن أكثر، ورأى في الصغيرة برودة، والله أعلم طبعا يعني، فحكم به الكبرى. فعندما خرجتا دعاهما سليمان عليه السلام وقال هات السكين أشقه بينكما. الكبيرة يعني ما أبدت يعني معارضة، والصغيرة قالت يرحمك الله هو ابنها لا تشقه. طبعا لا شك أن هذه الدلالة على العاطفة التي تحملها، أما تلك ما فكرت يشقه يشقه، إذن ليس ابنها، فلو كان ابنها ما قالت يشقه، فقط يرحمك الله لا تشقه هو ابنها، فحكم به لها. فإذا خالف أباه، فهذا نصان، نص في القرآن ونص في السنة، دلالة على أن داود عليه السلام أن سليمان عليه السلام كان قد أوتي حكما ويعني قضاء يعني أدق. وهكذا الصحابة، وهكذا كان علي بن طالب رضي الله عنه كان يعني أقضاكم، يعني علي كان في القضاء كان دقيقا في القضاء رضي الله عنه. فكون الشخص قد يكون لديه تخصص يعني يتقنه أكثر من غيره، وهذا نبيان. فيعني قصة الخطأ يعني في الأحكام الاجتهادية قابل الخطأ والصواب، يعني ولهذا سميت بالمذاهب، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، المذهب قابل الخطأ والصواب. لا يسمى الدين يعني شيئا من المذهب إلا إذا كان له قابلية الخطأ والصواب. فإذا اجتهاد العلماء يقبل الأمرين، ليس هنا وليس العبرة بالأكثرية. بعض الناس يظن الأكثرية هم على الصواب، لا، قد يكون الصواب مع الأقلية. فإذا ليس العبرة بالأكثر، إنما العبرة بالقرب من روح الدليل، من مفهوم الدليل. خامسا، أن الخطأ في الاجتهاد لا ينزل من قدر المخطئ، مكانته محفوظة، فلا يتأثر، يعني تتأثر مكانته بخطأه في الاجتهاد ولا يؤثم. العالم قد يخطئ ما يؤثم. عند المعتزلة والأشاعرة أن المخطئ في العقائد آثم، والمخطئ وليس عندهم مخطئ في الفروع، ما في مخطئ، الذي في الفروع ليس لله فيها حكم. هذا خطأ، يقول يعني بعض علمائهم يقول هذه زندقة، هذه أنه ليس لله حكم في الأحكام الشرعية، هذا خلاف خطير. ولكن أهل السنة والجماعة لا يؤثمون أحدا أخطأ، لا في مسألة أصلية ولا في مسألة فرعية، ما يؤثمونه. وهذا ما قرره ابن تيمية رحمه الله بكلام طويل، وقد كتبت هذا في كتاب الضابطة الفقهية، كتاب صغير في هذه المسائل، في التعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية. السلف لا يؤثمون المخطئ، وهذا هنا نموذج. أخطأ داود وما أثمه الله، بل يعني ذكر فضلهما، وأنهما يعني كلاهما في الفضل سواء. سادسا، أن الإفتاء تخصص، يعني هذا الإفتاء تخصص وليس قضية هملة، كل إنسان يفتي، فالطبيب يفتي والمهندس يفتي والخباز يفتي، لا. فما ذهب إلى أحد غير النبيين، فإذا هذه قضية تخصص، فإذا احتجنا إلى فتوى في أمور الشريعة نذهب إلى أصحاب التخصص. فإذا ليس هناك، يعني لا ينبغي لنا أن نكون يعني نذهب إلى المتخصصين في الطب وإلى المهندسين في أمور التخصص، ثم نأتي إلى الشريعة فنذهب إلى غير المتخصصين، هذا إفساد للدين. الآن مثلا شخص أراد أن يبني عمارة، يذهب المستشفى عند الطبيب ويريد عمارة؟ أبدا. لو أراد شخص علاجا لمرضه يذهب إلى مكتب هندسي؟ أبدا. فنحن نذهب إلى صاحب التخصص. يعني وهناك مثل لطيف للعامة، تقول أعطي الخبز خبازة ولو أكل نصفه، يعني ابحث عن صاحب التخصص ولو يعني نقص مالك، لأن هذا سيعطيك النتيجة الصحيحة. فإذا الإفتاء تخصص وليس أمرا مشاعا كما يفعل اليوم بعض الصحفيين أصحاب الصحف، يعني جعل أنفسهم هيئة علماء كبار يفتون في كل شيء، وهذا نعوذ بالله يعني يعني يعني تسلق على جدران الشريعة. فلا ينبغي أن نستمع إلى هؤلاء في أحكام الدين، أحكام الدين نأخذها من أصحاب التخصص، وبهذا تدرأ الفتنة. أما إذا كان كل إنسان يفتي، لهذا هناك نظام ألا يتحدث أحد في المساجد من طلبة العلم إلا بترخيص. ليش؟ قد يوجد بعض طلبة العلم عنده لوثة، فلا بد من الاحتياط حتى لا يعطي الناس كلاما مسموما. كذلك الصحفيين هم أشد، فينبغي أن يمنعوا من الفتوى في أمور الشريعة. هذه أمور الشريعة أمور يعني مصانة محترمة، يطرح رأيه في قضايا عامة ما في مانع، هذا لا يعني سماع الرأي أمر عادي، لكن أمور الشريعة لا ينبغي لنا أن نأخذها إلا من أهل التخصص، وبهذا نصون هذا الدين، نصون المجتمع. أما إذا كثر كل إنسان يفتي، والمشكلة ليس فقط الصحفيين، نحن أنفسنا الآن لو جلسنا في مجلس وطرح شخص قضية كلنا نفتي، إذا كنا 10 نخرج ب20 فتوى، ما نخرج ب10، كل واحد يمكن فيها أكثر من رأي. لا، هذه قضايا صعبة جدا يا أخوتنا، فينبغي أن نحترم هذا تخصص. من أراد أن يفتي ما يمنع، ما عندنا هنا كهنوت بحيث أن الشخص لا يفتي إلا شخص معين، أبدا. تعلم وفت، يعني قضية تخصص، أجد الفن، أجد العلم وتخصص، يعني ويعني أفت. كذلك ليس كل واعظ يفتي، ما كل من وقف في المسجد وتكلم أو في درس يكون مفتيا، لا، هذا تخصص دقيق جدا يحتاج إلى خبرة، إلى مراس، إلى نظر في أصول الشريعة، في مقاصدها، في أدلتها، في نتائجها، في مآلاتها. هذا كله أمور ما يدركها كل إنسان. لماذا نرى الآن فتاوى متناقضة؟ لأن كل إنسان يفتي، كل من رأيناه خطأ في مسجد القادرة وكذا استفتيناه، لا، يعني هذا يحتاج إلى رسوخ في العلم. نعم هناك أمور في الشريعة ظاهرة قد يفتي فيها طلبة العلم العادي، لكن هناك أمور خاصة تتعلق بالهيئة الاجتماعية، باجتماع الأمة، باجتماع يعني الرأي، بعدم تفريقها، هذا لا يفتي في كل إنسان. ولهذا ينبغي أن نحتاط فلا نفتي ولا نستفتي إلا من هو أهل للفتوى حتى لا تفترق الأمة. سابعا، أن الفهم هبة من الله. أحيانا قد يهب الله تعالى لشخص فهما ما لا يعطيه شخص آخر، قد يكون هذا في علمه أقل، فسليمان في رتبته مع أبيه أقل، لكن الله أعطاه من فهم المسألة ما لم يعطي أباه، فإذا هذه هبة من الله. لذا قال تعالى ففهمناها سليمان، أي نسب الله تعالى التفهيم إليه عز وجل، فذكر أن هذا تكريم منه، كرامة، هبة. ثامنا، ما أكرم الله تعالى به كل من داود وسليمان، فكلاهما أكرمهما الله فذكر فضائلهما وما أعطاه لسليمان من قراءته للزبور وجمال صوته، وما أعطاه تعالى لسليمان وتسخير الريح وتسخير الشياطين، هذا من تكريم الله تعالى لهم بأمور دنيوية. يعني بعض الناس يظن أن أهل الشريعة يحاربون الدنيا، لا، الله تعالى يذكر منته في الدنيوية على نبيين كريمين، هذه منة في تسخير الشياطين وتسخير الرياح، أمور دنيا ليست أمور دين، لكن الله تعالى أعطاهما، فإذا أمور الدنيا ليست محرمة في الإسلام، بل الدنيا لنا والآخرة لنا، ينبغي أن تكون هكذا لنا. يعني كما قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. عجيب، شوف لك، يعني بعض الناس يقول لأن الله قسم بيننا، جعلنا في صحاري وجبال وجعل الغربيين في في في بساتين وحدائق، من قال كيف قسم الله؟ متى قسم بينكم؟ يعني أنتم ولدتم مسلمين من البداية وهذا الكفار من البداية؟ هذا فهم خاطئ. فالله تعالى خلق الدنيا للمسلم وخلق الآخرة للمسلم، لكن قال للمسلم لا تغرنك الدنيا عن الآخرة فقط، بس لا تغرك، وإلا إن استطعت أن تجمع بينهما فهذا أفضل. قد جاء في الحديث المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فإذا هنا يمتن الله تعالى على سليمان بالدنيا، وامتن على أبيه بالدين بأنه أعطاه صوتا جميلا يقرأ به الزبور، وأعطى سليمان الريح وأعطاه الشياطين يعني يغوصون له، وشاف فئات أخرى يعملون له محاريب وتماثيل وجفان كالقدور، فإذا يعني فإذا هذا امتنان بأمور دنيوية مما يدل على أن الدنيا منة وأنها نعمة، فإذا كانت بيد الإنسان واستخدمها في طاعة الله كانت نعمة، وإذا كانت بيد الإنسان واستخدمها في معصية الله كانت نقمة. فإذا هذا يعني للدلالة على أن من يظن أن الدنيا للكفار هذا ظن خاطئ. تاسعا، أن نعم الدنيا مما يمتن الله تعالى به على عباده كما مر سابقا. ثم يعني قلنا لم يذكر تعالى هنا أنه نصرهما أو أنه نجاهما، لأنهما كانا ملكين يحكمان وكانا يعني متمكنين، فليس في حاجة إلى أن ينصر على قومهما. نعم. يقول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هنا قصة إضافية، وهي قصة أيوب عليه السلام. وأيوب ورد ذكره في أكثر من موطن في القرآن الكريم بذكر الابتلاء، اشتهر أيوب بأنه ابتلي، والقرآن ذكر تعالى في القرآن ابتلاءات متنوعة، فذكر ابتلاء لنبي في جسده، وذكر ابتلاء لنبي في ولده، وذكر ابتلاء لنبي في أبيه، وذكر ابتلاء لنبي في زوجته، فذكر أنواع الابتلاءات حتى الإنسان إذا عرض له بلاء يعلم أن هذا قد عرض للأنبياء فيصبر. أيوب عليه السلام ابتلي في جسمه وفي ولده وفي أهله وفي ماله، لكن القصص الذي ورد في التفاسير كله لا يصح، هذا لا ينبغي لنا أن نصغي. هناك قصص ذكر الطبري رحمه الله وغيره من المفسرين قصصا كثيرا أن الشيطان ذهب إلى الله واستأذنه في أن يؤذي أيوب، هذا كله كلام لا يصح، لكن الله ابتلى أيوب عليه السلام. لكن صورة الابتلاء ليس عندنا فيها دليل صحيح، لا ندري، لكن ابتلي. أما مرض أنه كان يعني أكل الدود صار الدود يصير من أنفه ومن جسمه، كل هذا كلام حقيقة مبالغات، هو عرض له مرض شديد جدا، والله تعالى قد يعني سلط على أمواله وعلى يعني مواشيه الأمراض والمصائب حتى لم يبق له شيء منها، وكذلك بلغ به المرض مبلغا شديدا جدا وهو صابر عليه السلام، صابر. ثم كغير من الأنبياء، كل إخواننا الأنبياء صبروا، ابتلوا مع أقوامهم، ابتلوا بالأذى الشديد. نوح عليه السلام 1000 سنة وهو في بلاء شديد، وسماه الله تعالى كربا عظيما. فإذا هذا ابتلاء في جسمه، وهذا نوع آخر من الابتلاء، والحياة كلها تقوم على الابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى في سورة الإنسان أمشاج نبتلي، فالإنسان مخلوق للابتلاء، فإن صبر ويعني لم يتضجر ولم يتبرم كتب الله له الأجر، وإن تضجر تبرم خسر ولم يتغير شيء من حاله. فيقول تعالى وأيوب، أي واذكر أيوب إذ نادى ربه، هنا كنوح نادى ربه، النداء هنا يكون بمعنى الدعاء للنجاة للعافية، وهكذا الأنبياء لا يدعون إلا الله، ما دعوا غيره. فالدعاء والاستغاثة والاستعانة إنما تكون بالله الذي يملك أمور الناس ونواصيهم وأقدارهم عز وجل. فقال نوح، فقال أيوب عليه السلام أني مسني الضر، أخيرا قال يا رب وصل بي الضر إلى درجة لا أستطيع الصبر عليها، يعني بل نفذ صبري. هنا جاء الفرج من رب العالمين، قال وأنت أرحم الراحمين، يا ربي ترحمني لأنني ضعيف لم أستطع أتحمل البلاء. قال تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الآية تدل على أن الله تعالى قد أعاد له أهله في الدنيا، وأعاد له ما هلك من أمواله في الدنيا، وليس ذلك على الله بعزيز. ومنهم من قال أن الله جعلت أهله أهله في الآخرة، أي يكون معه في الجنة. القرآن لا يدل على، القرآن يدل على أن الله تعالى أعطاه في الدنيا، أعاد له أهله في الدنيا. فهذا يذكر تعالى هذا القصص ليبين لنا الإنسان قد يعرض له بلاء ومصائب، فليس هناك أمامه إلا الصبر. فالأنبياء ابتلوا كما قلنا أنواع الابتلاءات فصبروا، وهذا نبي الله أيوب عليه السلام اشتهر في القرآن الكريم بأنه يعني ممن صبر، ولهذا يقول يعني الناس أصبح مثلا عند الناس صبر كصبر أيوب، يعني الناس أصبح هذا المثل بين الناس دارجا. نعم. يقول تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. طبعا كل هذا القصص معطوف بعضه على بعض، وإسماعيل هنا منصوب بمعنى واذكر إسماعيل، طبعا إسماعيل هو ابن إبراهيم عليه السلام ومر معنا، وإدريس كذلك نبي، وذا الكفل نبي، اختلف في ذا الكفل. الطبري رحمه الله توقف هل هو نبي أو رجل صالح أدخله تعالى مع الأنبياء لصلاحه وتقوى، لكن يعني لا يعرف أن الله تعالى يذكر مع الأنبياء غيرهم فهو نبي. فذا الكفل يعني يأتي حالا باسم إلياس، هناك خمسة من الأنبياء ذكر الله تعالى لهم اسمين في القرآن، ذا الكفل وإلياس كلها واحد، وكذلك يعقوب وإسرائيل واحد، وكذلك المسيح وعيسى واحد، وكذلك نبينا محمد وأحمد واحد. فذكر تعالى هؤلاء الخمسة لكل منهما اسمين في القرآن الكريم، فإذا إذا ورد الاسم يعرف أنه هو. وكذلك يونس وذا النون هو بمعنى واحد. فيذكر تعالى هنا أن هؤلاء كذلك كانوا صابرين، وهذا كله في معرض الصبر، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعيشون في مواجهة لقريش. فذكر تعالى نماذج الأنبياء الصابرين ليصبر المؤمنين، ليصبر المسلمين، فيقول قد سبقكم إخوانكم من الأنبياء والصالحين فأوذوا وصبروا. فيذكر تعالى هؤلاء الذين ذكرهم بأسمائهم، منهم من فصل في قصته، ومنهم من أشار إشارة سريعة كما هنا، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، كل من الصابرين، كل هؤلاء صبروا. وكل واحد منا لا يقضي حياته إلا بالصبر، الدنيا فالصبر للغني والفقير والصحيح والمريض والمبتلى والمعافى، كل هؤلاء في حاجة إلى الصبر، كل شخص يصبر على ما أعطاه الله تعالى. ثم قال تعالى وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، أي لسبب صبرهم أدخلهم الله تعالى في رحمته، أي أكرمهم بجنته يوم القيامة. نعم. يقول تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنه ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هنا ذا النون كذلك هو يعني اسم آخر ليونس، ويونس هو نبي بعثه الله تعالى في أرض العراق، في أرض الموصل، في نينوى، مدينة اسمها نينوى بعثه الله تعالى فيها، ودعا قومه ولم يستجيبوا له عليه السلام إلى آخر. يعني الأنبياء لا يخرجون من مكان دعوتهم إلا بإذن، لكن يونس عليه السلام بعد ثلاث فهم أنه سيخرج، أنه يخرج، لكن ما جاءه إذن فتركهم وخرج. يونس هددهم بالعذاب وخرج، قالوا الأنبياء لا يكذبون، فأخذوا أغنامهم وأبقارهم وإبلهم ونساءهم وخرجوا إلى الصحراء، وفصلوا بين الأمهات والأبناء وضجوا بالدعاء إلى الله عز وجل، فاستجاب الله لهم فرفع عنهم العذاب. يونس عليه السلام ذهب خارجا يعني مغاضبا لهم، يعني غاضبا عليهم، فركب في سفينة، وفي السفينة وقع في السفينة يعني أمواج كادت أن تقلب السفينة، وعندهم هنا في ذلك التاريخ أو ذلك الوقت عندهم عادة، إذا تعرضت السفينة للغرق خففوا من ركابها، لكن لا يخففون إلا بقرعة، فأخذوا القرعة فجاءت على يونس، ما يحبون يرون فيه الصلاح، فمرة ثلاث مرات قالوا عرفوا أنه لابد، فتجرد من ملابسه ثم ألقى نفسه في البحر. هنا نقدر عليه في الحقيقة بعض الناس قد يفهمها خطأ، أي أنه يعجزنا، لا، ما كيف نبي يظن أن الله عاجز، لا، ألا نقدر عليه أي ألا نضيق عليه، كما قالت وأما الإنسان إذا ما ابتلى فقدر عليه رزقه، قدر أي ضيق، فمعنى ألا نقدر أي لأي أي أي يعني أن ألا نضيق عليه، ولكن الله عاقبه فأدخله في بطن الحوت. فقال الله تعالى عنه: فظن ألا نقدر عليه. طبعا ما دخل في بطن الحوت بحر، كيف يرى ظلم؟ يعني ثلاث ظلمات يقول العلماء: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. فنادى هناك أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عرف أنه أخطأ، لأن دخوله في قلبه داخل الحوت وهشمه. إذن ليست القضية قضية أن الحوت أكله، وإنما هذا عقاب من رب العالمين. فاعترف بذنبه، فبدأ دعاءه بتوحيد الله. يا الله تعالى أنه قال أنه لا إله إلا أنت، أنا يعني أقرر بوحدانيتك وألوهيتك يا الله، سبحانك أي تنزهت عن الظلم وعن يعني الخطأ، إني كنت من الظالمين، أنا أعترف لك بأنني كنت مخطئا. قال تعالى: فاستجبنا له. وهذه كلها القصص ذكر للاستجابة للأنبياء عليهم السلام. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، هذه سنة الله، من لجأ إلى الله بقلب صادق نجاه الله. فإذا لجأ الإنسان إلى الله ولم ينجه إذن هناك خلل. وأحيانا قد يعني يعرض تعالى عبد للبلاء ليرفع درجاته، وليس كل من يعني كل مؤمن في الدنيا ما يلحقه بلاء، لا يلحق. وهذا ذكرت على هذا القصص كله بلاء، ينجيك من شيء يعني تكريما لك. وقد يعني يصاب الإنسان في جسمه في ماله. وزكريا وارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا. فزكريا نبي من أنبياء إبراهيم كان عقيما لا يولد له، وكذلك يعني كان يعني لم يأته ولد، وكان شيخا كبيرا، وكان زوجته عقيما لا تلد، فزوجه عقيم وهو شيخ كبير. فاشتى على مريم ورأى سألها عن ما يأتيها من عند الله، فعرف أن الله يجيب، هو يعرف لكنه تحرك في قلبه الرغبة إلى الولد، فدعا الله، جاءته البشارة بأن الله سيعطيه ولد. هذا يعني يذكر، قال: كذلك الله يفعل ما يشاء، إذا أراد الله شيئا كان، هذا ليس على الله أمر مستحيل. فهنا يقول تعالى أن زكريا دعا، قال الله تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، أي أعطاه الله تعالى ابنا سماه يحيى، وأصلحنا له زوجة. اختلف العلماء في قول أصلحنا، إما يراد الصلاح بمعنى الطاعة ويعني البر بزوجها، وإما يراد أنه أصلحها لتكون أهلا للحمل لأن كانت عقيم. فبشره بيحيى، ولما استغرب الله أصلح زوجته وتكون صالحة للإنجاب، فأنجبت يحيى عليه السلام. ثم ذكر تعالى من فضلهم ومن حرصهم على الخير: إنهم كانوا يسافر الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وهو المسارعة في الخير. لهذا يقول الله تعالى قال: فامشوا في مناكبها. إذن فرق المسارعة إلى أمور الآخرة، لكن الدنيا تمشي يعني لا تسارع، لو سارعت لزاحمت الآخرة. فإذن أنت ولم تؤمر بترك الدنيا، لكنك لا تعطيها نفس الاهتمام الذي تعطيه للآخرة. فيقول تعالى: هم كانوا يسارعون في الخيرات، أي لا يرون بابا من أبواب الخير يستطيعون فيه أن يعملوا فيه شيئا إلا سارعوا إليه. وهذا وصف تكريم. ثم قال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. والدعاء هو العبادة، يدعون الله يعني بأن يغفر لهم. قال الله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا، وهكذا العبد المؤمن يعيش في الدنيا بين الخوف والرجاء، لا يعيش خائفا ولا يعيش راجيا، بل لا بد من جناحين، لا يطير الإنسان إلا بجناحين، جناح الخوف من الله وجناح عند الله، لأن الإنسان لو خاف فقط قنط من رحمة الله، ولو رجع يعني اعتمد على فضل الله وترك وقصر في في في في في الطاعات، فأنت تخاف من الله وترجو فضله، وهكذا الإنسان. هذا قال العلماء، لكن في الدنيا رجح في الخوف، عند الموت رجح الرجاء، لأن شخص إذا كان عند الموت وخاف ربما حتى لا ينطق الشهادة شدة الخوف، لا، أنت معك كلمة التوحيد، ويذكر بعض الأشخاص الذين كان قد أسرف على نفسه، فعندما جاءه الموت فقال لمن حوله: والله ما عندي شيء وقابل الله به للتوحيد، ونعم نعمة التوحيد، كلمة التوحيد، فلقي الله كلمة التوحيد. فإذا التوحيد عظيم، ألا يتعلق قلبك إلا بالله، ألا تعبد إلا الله، ألا تشرك بالله أحدا، هذا ليس سهلا، هذا أمره عظيم عند الله عز وجل. فإذا هؤلاء كانوا يسارعون في الخيرات، وكانوا يعني يعيشون بين الخوف والرجاء. نعم. يقول تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هنا أحصنت فرجها، هنا ذكرت بالوصف، من هي؟ مريم عليه السلام. مريم كانت امرأة صالحة قانتة، وقد أكرمها الله تعالى بابن بدون أب، لكن هنا ذكر المرأة وذكر فرجها في القرآن ليش؟ مع أن القرآن يحث على أن لا تذكر هذه الأمور إلا بالكنية، لأن الأمر يتطلب ذلك. النصارى قالوا هذا إله، فذكر الله تعالى مخرجه، كيف رب يخرج من فرج؟ يعني لابد من المصارحة، لأن قضية عيسى عليه السلام قضية كبيرة جدا، ادعوا فيه الربوبية، فلا بد من التصريح بمكان خروجه. لو قال أنه من مريم وإلا ما يكفي. فذكر تعالى أنه نفخ فيه في فرجها، يعني أمر جبريل فأدخل الابن بالنفخ في فرجها، ليدل على أن هذا الذي عبدتموه واعتقدتم فيه الربوبية لا. لهذا أن مر بعض الناس متكبرا متغطرسا من أمام بعض الصالحين، فسلم عليه فما رد عليه هذا الشخص الصالح السلام، قال: ما عرفتني؟ يعني أنا أرد أن يعرفه بمكانته الكبيرة. قال: بلى أعرفك، أنت خرجت من يعني من موطن البول مرتين، من أبيك وأمك، وتحمل في جوفك العذرة، وآخرك جيفة قذرة أحيانا، فلا بد من المصارحة بحقيقته. عيسى عليه السلام قد أساء النصارى يعني تصور حقيقة عيسى عليه السلام، فلا بد من المصارحة، فالقرآن صرح بهذا ضرورة، ولما صرح في أي مكان آخر بذكر الفرج إلا هنا، لأن قضية عيسى قضية كبيرة تتطلب المصارحة حتى يعرف أن الذي يخرج من الفرج لا يكون ربا، هذا ضعيف، هذا يعني مخلوق. فهنا ذكر تعالى هذا، وأنه قد أكرمها بهذا الابن لأنها كانت يعني محصنة، فأخرج منها هذا الابن الذي أصبح نبيا. نعم. يقول تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. هنا القرآن يقرر أن جميع الأمم الماضية هي أمتنا، ليس هناك فرق. بعد ما ذكر الأمم الماضية كل هؤلاء أمتكم، أمة مسلمة، يعني ليس هناك فرق بيننا وبينهم إلا من لم يؤمن بالله ولا رسوله ولا يعني لم يؤمن بالله أو لا لم يؤمن يعني برسله. فكل هؤلاء الأنبياء الصالحون أمة واحدة، هذا يعني أحد المعنيين، وهذا الذي يظهر من القرآن، لأن الله ذكر الأمم الماضية، ذكر الصالحين الأنبياء السابقين وما معاشوا عليهم من الفضل والخير والنجاة، ثم قال هذه أمتكم من آدم إلى اليوم، أمة واحدة. وإن اختلفت الشرائع كما جاء في الحديث، نحن يعني في الأنبياء قال إخوان لعلات، يعني أمنا واحدة وديننا، أمنا أمهاتنا شتى وديننا واحد. ثم قال تعالى وأنا ربكم فاعبدون، إذا هناك وحدة في الأمة في التاريخ البشرية ووحدة في الربوبية. وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، ذكرت على الخلافات بالأمم الماضية، ثم ذكر العودة إلى الله، ثم قال تعالى في يعني تكمل لهذه الآية أنه يعني من يعمل صالحا وهو مؤمن فإن تعالى لا يضيع سعيه. ونكون قد انتهينا من هذا الدرس وحان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أخ السائل كيف نجمع بين ما نزل بلاء إلا بذنب بين ابتلاء المؤمن وبين ابتلاء العبد المؤمن قوي الإيمان؟ أو في حقيقة هذا الحديث أنا لا أستطيع حكم عليه، يعني ما عندي يعني عنه يعني الآن يعني معرفة بالمصدر والسند، لأن الحديث أي حديث إنما يشرح ويبين ويعارض بغيره من النصوص إذا صح. فالدرجة الأولى في إذا تعارض حديثان أو نصان، نص قرآني ونص نبوي، أو نصان من القرآن في ظاهر الأمر أو حديثان في ظاهر الأمر، فأول خطوة البحث عن سند الحديث، لأن هناك أحاديث كثيرة ما صحت، فليس كل ما في كتب السنة صحيح. مثلا يعني ما عندنا كتاب صحيح بعد القرآن الكريم إلا البخاري ومسلم، وحتى البخاري ومسلم فيهما بعض أحاديث أهل العلم ضعفوهما وحكموا عليها بالشذوذ. فإذا ليس هناك يعني كتاب كل ما فيه صحيح، لا يوجد. فكتب السنة الأخرى من باب أولى، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، مسند أحمد بن حنبل، كل هذه الكتب ليس كل ما فيها صحيح، فيها الصحيح والضعيف والمكذوب، يعني علماء جمعوا الروايات في السند. وأنت تعرف مخرج الحديث، فالسند يعلمك من روى الحديث، فتبحث في سند الحديث. وعلماءنا الأجلاء قد بذلوا في الحديث يعني جهدا عظيما لم يوجد مثله في التاريخ، حتى يعني كل رجل ذكر في التاريخ في الحديث ذكر العلماء له ترجمة، وإذا كان غير معروف قالوا مجهول. ذكر مجهول لا يكون العلم، لابد أن يكون الشخص الذي يروي الحديث يكون عالما معروفا، له طلاب وله مشايخ وله كتب. فإذا ليس كل حديث مقبولا، وهذه قاعدة ينبغي أن نتنبه لها. بعض إخواننا يأتي إلى الكتاب فيقرأ من الكتاب وكل ما في الكتاب إذا رأى فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه صح، لا، هذا نحذر. هذا الحديث حقيقة ليس عندي منه يعني علم، وإن شاء الله إذا لم أنسى يعني نبحث عنه ونأتي في الدرس القادم بإذن الله بشيء من هذا. وعندي أولادي الصغار لا يزيد أعمارهم عن 10 سنوات، وعدة مرات أنهاهم بعدم التحدث الحمام وأحيانا الصراخ يعني يصرخ عليهم. ورد نهي أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لأن درات المياه عادة تكون مسكونة من الجن والشياطين، ويتكلم والصراخ يكون إذاء للجن، نعم الإفادة. من قال هذا؟ من قال أن الحمامات تسكن فيها الجن؟ ما عندنا نص. أولا هذه الحمامات لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخبر أن فيها جن؟ لو كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودة كان كل ربما الرسول أخبر عنها، ما كانت معروفة أصلا. ما كان الناس يقضون حاجتهم في البيوت أبدا، كانوا يخرجون إلى الجبال إلى الأودية إلى، ولم تعرف هذه الحمامات إلا متأخرا. وورد مصطلح الحمام، مصطلح الحمام في التاريخ ليس على هذه، يعني هذا جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اسم الحمامات، الحمامات هي مكان الاستحمام الاغتسال. كان هناك حمامات في المدن المتقدمة، يعني إذا كان مدينة متقدمة فيها حمام للاغتسال، الحمام البخاري، فيذهب الناس إلى الحمامات للاغتسال. حمام بخاري كان أذكر إحنا يعني قبل يمكن 30 سنة كان في الطائف، هذا موجود في الطائف، حمام كان بخاري أذكره أنا وقد دخلنا فيه. هذا حمام البخاري، غرف صغيرة وكل إنسان يدخل في محل خاص، وهناك يعني يوقد على هذا المكان، فشخص يعرق فيستحم في هذا المكان، اسم هذا اسمه حمام. دورات المياه ما تسمى حمام أصلا، نحن سميناها أطلقنا عليها هذا الاسم، فلم يكن يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة أن هناك حمامات داخل البيوت. إذن من أخبر أن الجن في داخل الحمامات؟ من ما دام ما كان معروف، من أخبر؟ يعني صرنا نخبر قبل أن توجد؟ لا، ما كانت معروفة. فهذا التصور أن الحمامات أنها مكان الجن غير صحيح. نحن عندنا مشروع في يعني قضاء الحاجة، إذا دخلت يعني مكانا تقضي حاجتك فيه فأنت تدخل برجلك اليسار وتخرج برجلك اليمين، لكن هذه الصورة ما كانت موجودة، ولا هو ليس هناك حديث صحيح أن الجن تسكن في الحمامات. فإذا قضية هذا التصور خاطئ مبني على غير دليل. نعم يا شيخ. ايوه لا بأس، يعني هو التعود من الخمس الخبائث، اختلف العلماء في الخمس الخبائث، قيل انها هي نفس القاذورات اصلا، ان هذه خبث خبائث هذه، وقيل انها الجن، وقيل خبث ذكور الجن والخبائث يعني اناث الجن، كل هذه يعني اجتهادات، ما هناك دليل على على على على هذه القضايا. فاذا قول الجن يسكنون في الحمامات تحتاج الى دليل، وليس هناك دليل صحيح على ان الجن في الحمامات هذا سكنها. طيب اذا الحديث في الحمامات ما في حرج، يعني شخص يعني ابنك ولا بنتك ولا انت اذا احتجت الحمام تتكلم لغرض، احد ناداك ترد عليه فين مكان المفتاح فين كذا، يعني ما امر عادي الحقيقة، يعني عند احيانا يعني مبالغة في هذا القضاء بدون دليل. وإذا ذكر شيء في جن ولا شياطين نخاف خلاص، ما دام شياطين ما أتكلم، لا يا أخي هذا خطأ، هذا لا يوجد. لا هذا الحمام ليس يعني جاء في صح في الحديث صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته في شخص مرة من عنده وسلم على رد عليه السلام، هذا شيء جاء في نص، فكان يقضي حاجته في الصحراء في مكان خارجي، ومرة شخص مسلم على رد عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ورد في السنة. لكن أما الحديث الحمام والنهي عنه ما هناك دليل. نعم الفقهاء تكلموا لكن ما هناك دليل، وإلا للفقهاء كان كلام كثير في مسائل كبيرة وعليها أدلة إما ضعيفة وإما يعني ليس هناك فيها دليل، فلهذا لا ينبغي لنا أن نبني ديننا إلا على ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من أحكام الفقه الإسلامي ليس فيه دليل صحيح، وهذا السبب في كثرة الخلافات. هذا لو نأتي إلى الأحاديث نجد أن هناك نسبة كبيرة جدا لا تصح، وهي السبب في كثرة الأقوال. فإذا ينبغي أن نتأنى ونحتاط، فلا نفتي إلا بدليل صحيح، ولا نقبل في دين الله إلا الدليل الصحيح. الفقهاء أو كثير من الفقهاء تسامح في هذا الباب، ويعني رأى الحديث الضعيف يعني أنه يؤخذ به في فضائل الأعمال، ومنهم من يعني استأخذه قال خير من أقوال الرجال، فمن هذا حديث من أقوال الرجال. فلا يجوز لك أن تبني حكما على حديث لا يصح. وورد عن بعض الأئمة قول وهو الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يفضل الحديث الضعيف على أقوال الرجال. وهذا الحقيقة القول لا يراد به الحديث الضعيف الذي يصبح عندنا اليوم ضعيفا، لا، متى التقسيم الحديث كان في عهد الإمام أحمد كان ثنائيا، كان صحيح وضعيف، والضعيف كان يشمل الحسن ولم يفرق بينهما إلا في عهد الترمذي رحمه الله بعد الإمام أحمد رحمه الله، فكان قوله الضعيف أراد به الحسن. فإذا هذا ينبغي أن نتنبه، ليس كل حديث يصلح أن يكون يبنى عليه حكم، لأنك أنت ستحمل الناس، ستحمل الناس دين ويترتب عليه مخالفة، فلا بد من صحة الحديث، فنحتاط في هذا الباب. يذكر الأخ هذا عن قضية الحداثة الأخيرة التي وقعت في عن يعني قضية الاختلاط والاختلاط. حقيقة إخوتنا أحيانا تحدث بعض النوازل ولا ينبغي أن يتحدث فيها إلا أهل العلم الشرعي، ولا ينبغي أن يخوض فيها الناس، وكل إنسان يجتهد وكل إنسان يضع فتوى، كل إنسان هذه تحدث بلبلة كما مر معنا، أن الإفتاء يكون خاص بأهل العلم الشرعي، وأن الطلبة مثلنا يسمعون كلام العلماء الكبار ولا يعني يخوضون في أمر ليس من تخصصهم. وأما قضية الاختلاط حقيقة أحيانا يعني قد يعني يبالغ فيها فتعطى حجم أكبر، فهب أن الاختلاط وجد، ما حكم الاختلاط؟ هل هو شرك؟ لا. كبيرة من الكبائر؟ لا. صغيرة؟ نعم معصية، وكم عندنا من المعاصي. فالمبالغة في المعصية إلى درجة الولاء والبراء ويعني يعني إثارة الفتن حقيقة هذا أمر خاطئ جدا، نعم ينكر وينصح لكن ما تعطى حجم فوق حجمها، فتؤدي إلى فتنة أعظم، وقد يكون هناك يعني استدراج لإثارة الفتنة. فينبغي أن هذه المسائل ما تثار بهذه الصورة التي أثار بها كثير من الناس. والعلماء ولله الحمد هذا البلد قام على الإسلام، إحنا لو قارنا بين بلادنا وبين بلاد الأخرى التي في العالم الإسلامي تجد بونا شاسعا جدا، بلد قام على الشريعة ويحكم الشريعة والحمد لله فيه الخير كثير جدا. فلو وجد بعض الاجتهادات قد لا تكون معصية، قد تكون اجتهاد خاطئ وقد تكون اجتهاد صوابا. وأحيانا يعني لا يعني المفتون ليس فقط نحن مفتي، نحن العالم الإسلامي فيه مفتين كثيرون، مفتون كثيرون، وقد أحيانا يؤخذ فتوى بعالم غير من غير هذه البلاد. وهناك قصة طريفة ذكرها ابن السبكي رحمه الله. ابن السبكي عاش في عهد الإمام ابن تيمية رحمه الله جميعا، أبوه كان مختلف مع ابن تيمية في مسائل، لكن كان عالما جليلا رغم مخالفته لابن تيمية رحمه الله، وكان من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. يقول ابنه ابن السبكي قال دخل أبي إلى أحد الولاة وهو يلبس الحرير فنصحه، فاستجاب الوالي ووعد بأن يخلع هذا الثوب الحرير. وبعد أن خرج قام أحد الجالسين قال أحسن الله إلى الوالي، هذا الشيخ أما وجد في منكرات الأسواق ما يشغله عن الأمير؟ أما إن الحرير قد أباحه العالم فلان وأباحه العالم فلان لحكة الجسد وكذا. قال بعد أن وافق الوالي على أن يخلع الثوب أخذ به حتى أوغل صدره وحتى منعه من قبول قول يعني قول العالم. فهناك إخوتنا مفتون يعني يأتون بفتاوى ويتسيدون أقوال الفقهاء الشاذة ويقدمونها للرؤساء والحكام والحاكم والرئيس، وجاء عالم شرعي وأعطاه فتوى قبل، وقد يتصور أن العالم الفلاني الثاني متشدد. فإذا أحيانا قد تكون قضية اجتهادية وتقدم هذه الفتوى على أنها هي الفتوى التي تتفق مع ظروف الناس اليوم مع أحوال الناس. فإذا قضايا التي يقع فيها الخلاف قد تبنى على مسائل اجتهادات للعلماء في هذه القضية، فلا ينبغي لنا أن نشنع، ينبغي أن نكون عندنا شيء من التعقل والتروي والثبت وعدم إثارة الفتنة. ونحن في هذه البلاد لله الحمد يا إخوتنا نحن نعيش في يعني صورة دينية لا توجد في كل العالم، لا يوجد بلد في العالم يرفع راية الشريعة إلا هذه البلاد. ولا ندعي الكمال، عندنا نقص، عندنا خطأ، عندنا قصور لأننا بشر، لكن لا يوجد بلد يحتكم الشريعة في كل العالم الإسلامي إلا هذه البلاد. بعد سقطت راية الشريعة من الخلافة الإسلامية في تركيا أقام الله في هذه البلاد. فينبغي أن نتعاون ونجتمع نتكاتف وأن نعالج قضايانا بهدوء ويترك القضايا التي تخص الأمة إلى علماء الأمة. ما كل واحد يفتي وكل واحد يثير فتنة وكل واحد يريد أن يكون هو الذي يقود الأمة، لا. فهذه قضايا كبيرة تترك لأهل العلم الشرعي، ونتواصل مع علمائنا حتى نسمع منهم الحكم الشرعي، نسمع منهم التوجيه. يعني ما يكون هناك، يعني لا ينبغي لنا أن نستجيب لدعاة الفتنة، فهناك أشخاص يسعون إلى إيجاد الفتنة في فرقة في هذه البلد، ويعني يريدون أن يطبقوا فيها ما طبق في العالم الإسلامي من تخلي عن الشريعة. نحن لا نستجيب لهم، ولكننا لا نقبل ما يناجون به، ونترك الأمر إلى علمائنا، لأن هذه القضايا خطنا القضايا المصيرية ما لكل إنسان، هذه قضايا كبيرة جدا، الحديث فيها خطير. وتصور كل شخص يعني يتصور سحان أنه يعني لابد من الجهاد في قضايا مثل القضايا خطنا، هذه قضايا مبالغ فيها الحقيقة. عندنا الاختلاط لا موجود، المستشفيات فيها نساء ورجال، وعندنا الأسواق فيها نساء ورجال، وخطوط السعودية فيها نساء ورجال. يعني المبالغة في القضية إلى درجة أن الإسلام قد سقط، لا ما سقط الإسلام يا أخوتنا، ما سقط الإسلام للحد محفوظ، وسبق بإذن الله محفوظ، وهذه البلاد قامت على الشريعة واستبقى إن شاء الله على الشريعة. وما قد يحدث من خلل أو نقص أو تقصير أو اجتهاد في خطأ في الاجتهاد أو غير ذلك، هذا كله لا يخل يعني صورة الشريعة ولا يعني بجمالها ولا بقوتها إن شاء الله. وأما قضايا الخلاف تقع، ونعالج الخلاف بالحسنى والمناظرة الحسنة والجدال التي أحسن. نعم هناك صحفيون سيئون لا نشك بهذا، وهناك قد يكون منهم علمانيين قد يكون سيئين، ما لا نشك، لكن ما نتهم الجميع. بعضهم قد يكون عنده تصور خاطئ، ويكون شخص مسلما مستقيما عنده دين، لكن يفهم فهما مخالفا، وليس له حق أن يفتي أصلا. فتوى ما قلنا يعني تكون لها العلم الشرعي، لكن قد يوجد خطأ وهذا خلل وهذا نقص، كلها تعالج بالحسنى، تعالج بالحوار، تعالج بالهدوء، تعالج بوحدة الأمة وعدم الدعوة إلى افتراقها وإلى فتنة. فإن فتنة خطنا عظيمة، الفتنة لو وقعت يعني أكلت الأخضر واليابس، فلا ينبغي لنا أن نستجيب لدعاة الفتنة، وأن نكون عقلاء وأن نتثبت في الأمور حتى نحافظ على وحدة الأمة. وهذا الزاد مستهدف من أعدائها من كل مكان، لا من الغربيين ولا من الشرقيين، فينبغي لنا أن ندرك هذا جيدا. وما قد يوجد من خلل جزئي فكل حتى الإنسان العادي في إنسان يخلو من مرض، في إنسان ما في إنسان يخلو من مرض يا أخوتنا، واحد أسنانه واحد أذنه واحد أنفه واحد بطنه واحد، يعني هذا هكذا المجتمع البشري، المجتمع ما يخلو من خلل، لا بد يكون في خلل. هذا جاء في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، نحن لا نشبه الذنب لا، لكن قد يوجد. فإذا وجود الخطأ والمعصية لا تفقد المجتمع صفته الشرعية، فالمجتمع مجتمع مسلم وقد يوجد فيه خطأ وقد يوجد فيه معصية، ولا تخرجه عن الصفة الشرعية. فهذه حقيقة أخي جزاه الله خير يعني نبهنا إلى هذا، لأن أحيانا بعض الشباب يكون عنده حماس زائد ويتصور القضية على غير وجهها، ويعني يسيء إلى نفسه وإلى أمته وإلى إخوانه. ونحن لا نقدر لا صحافة ولا صحفيين، لكن لا نقول أن يعني هذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن يكون، أن يوجد هناك افتراق وصراع ويعني وعداء وولاء وبراء، لا، هذه حقيقة خطيرة جدا ستؤدي إلى يعني كارثة أكبر من حجم الخطأ الذي نعتقد أنه وقع. وصلى الله على نبينا محمد.